لن ترتوي قلبي إلا بنفحة من الإيمان، ولن تكتحلي يا عيني إلا بنظرة إلى الرحمن. يا رب جسمي لا يقوى على البرد والحرارة، فكيف يقوى يوم القيامة على نار وقودها الناس والحجارة؟ إني عصيت إن شاء عذبني، لكنه بجميل الستر غطاني. عصاه يذكرني، أنساه يذكرني، فكيف أنساك يا من لست تنساني؟ قالوا تسل عن هذا الدين، قلت بمن كيف تسلي والأحشاء يراني؟ إن التسلي في مذهبنا حرام، فكيف أرضى لنفس الكفر بعد إيماني؟ شارب الخمر يفيق من سكرته، وعاشق حب الإله يعيش العمر سكرانه. الموت يهدم ما بناه الباني، والدهر لا يبقي على إنساني. يا ناسجا ثوب الأمان، فلربما نسجت يداك لفائف الأكفان. يفنى العالمين جميعا، ولم يبقى إلا والمهيمن ذي الجلال والإكرام. صلاة وسلاما على أفضل موجود على ظهر الوجود، وأفضل يتيم عرفته البشرية، وأفضل معلم علم المتعلمين، الصادق الوعد الأمين، حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على بدر الكمال، وعلى بدر الجمال، وصاحب سر الأسرار الإلهية، والشجرة النورانية، والذي أرضعته السيدة حليمة السعدية، حضرة النبي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نغار ابن معد ابن عدنان ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن تارح، عليه وعلى جميع الانبياء والمرسلين رحمة من رب العالمين. ايها الاخوة المؤمنون في كل بقاع الارض، احييكم بتحية الاسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ان اسعد بحضراتكم، عادل فؤاد ابو العزم من اسرة المذيعين بالقنوات الفضائية في هذه الليلة التي تقام تكريما للراحل الكريم الذي رحل الى ربه في احب الايام الى الله عز وجل. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: اذا دخل شعبان فطهروا انفسكم، فطهره ربه فعاد الى ربه نقيا تقيا ليس عليه من الذنوب والاوزار شيء. وهذه طبيعة الحياة، فالليل مهما طال لا بد له من نهار يرويه، والزرع مهما طال لا بد له من ماء يرويه، وابن آدم مهما عاش لا بد له من موت يفنيه. ايها الاخوة المؤمنون، ويسعدنا ان يكون معنا في هذه الليلة قارئين جليلين من عمالقة القرآن في جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي. يشهد الجميع الى كل منهما بادائه المميز، وكل واحد منهما استطاع ان يشق طريقا بنفسه، قارئا شق طريقه والآخر استطاع أن يتدرس وأن يكمل المسيرة والمدرسة التي أسسها والده رحمة الله عليه. فضيلة القارئ الشيخ الشحات محمد أنور، فاستطاع الابن البار بوالديه. فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، أن يكمل هذه المسيرة التي تعلم منها الجميع وتدرس منها الجميع. أما قارئنا الآخر فذلكم العلم القرآني الكبير وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز بني القمح، فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر، الذي استطاع أن يشق لنفسه طريقا خاصا وأن يبسط لنفسه رداء خاصا فسلك طريقه فأصبح له أداءه وطريقته. أيها الإخوة المؤمنون، في ليلة التكريم التي تقام تكريما إلى الراحل المرحوم الحاج محمد صبري كشري، في هذه الليلة القرآنية المباركة التي تقام تكريما للراحل الكريم، والتكريم ينقسم إلى قسمين: تكريم في الأرض وتكريم في السماء. أما للأرض فهو للجسد الذي قال الله فيه: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. والتكريم إلى الروح التي عادت إلى داريها لتستقر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها الإخوة المؤمنون، تلاوة قرآنية والتي تكون خير ذي بدء لعلم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي مع دستور الأمة الإسلامية الذي قال فيه القائل: حقا لقد وعظ القرآن المجيد يبدي التذكار عليكم ويعيد، تذكر بالقرآن من يخاف وعيد. مع علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالقاهرة، فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور، بصحبة الأخ الحبيب معد هذه الليلة التي تقام تكريما لراحلنا الكريم. أسأل الله تبارك وتعالى لقارئنا التوفيق، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من كذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين على سيدنا النبي. الله يا الله البناء الحكم إلا لله وإذا Oh. يرضى عنك يعمل اداء عن الشيخ لا يرضى عنك سلام عليكم شيخ محمود Yeah. البداية من هنا يا شيخ. الله يرحمك يا ابو عمر. من البداية من هنا. الله اكبر. الله يرضى عنك. الله يا ابن الغالي. يقص الخلق إن الحكم إلا لله يقص الخلق وهو خير الفاصلين. كل وان عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. قل كن لو أن بالنهار ثم يبعثكم. دائما يا دائما الغالي اداء عادي. الله يرضى عنك. الله عظيم. الله عظيم. اسمح هنا شويه. رسلنا ابو انور مغربالك الله الله الله الله الله الله الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. يا من لم ترضى بحكم الدنيا فارفع ملفك الى السماء، فهناك دعوة محفوظة والشهود من الملائكة والقاضي هو احكم الحاكمين، ان الحكم الا لله يحس الحق وهو خير الفاصلين. وختمت التلاوة بقوله تعالى: ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. من هذا المنطلق لا تبكي على الدنيا ما دام اخرها الرحيم، ولا تبكي على الايام فليس لها بديل. واذا ظلمت يوما فارفع رأسك الى السماء وقل حسبي الله ونعم الوكيل. لا تندم على الماضي لعل الماضي يزعجك، لا تندم على الماضي لعل الماضي يزعجك، ولا تفكر في المستقبل لعل المستقبل يقلقك، ولكن ارفع رأسك الى السماء سوف تجد الها يسعدك. اخوة الايمان، في هذه الليلة وهي ليلة التكريم التي تقام تكريما لراحلنا الكريم حد محمد صبري كشك، هذا الرجل الذي قضى حياته امرا بالمعروف ناهي عن المنكر، وهذه طبيعة الحياة، كلنا سوف نرحل الى الله عز وجل، وكلنا ذاهبون، والنهاية والعودة